خلاص ما عندنا مرة واحدة يا حبيبي. والهي والهي والهي أهلا وسهلا بكم في أكبر في زيارة مغترب ثالث في بلاد السويد. عاش محنة 10 سنوات في الاختفاء في بعض البلاد العربية هو وأولاده، وصبروا صبرا مريرا نتعلم من خلالها كيف يستطيع الإنسان أن يصمد ويثبت. حياك الله الشيخ محمد في بلاد السويد، وأنت طبعا مريت بمحنة شديدة وأنت في بلاد الغربة الآن 10 سنوات اختفيت عن العالم أنت وأولادك في غرف، وفهمت أنه كان سببكم المحنة التي كانت في تونس ثم في الجزائر، وكانت دعوتكم سلمية بعيد دون كل البعد عن العلم. تحدثنا عن فترة الأيام التي قضيتموها داخل الغرفة أنت وأولادك. احنا تقريبا 10 سنوات أكثر معنا عشنا فيها داخل الغرف الحربية، واحتجنا طبعاً تحال في مثل تلك الظروف أن نصنع الحياة بتاعنا في كل مناطقها، مختلف المناطق من أكل وشرب هذا طبيعي، لكن أيضاً عمل وشغل، دراسة، تعليم، لعب الأولاد، يعني كل ذلك في داخل غرف، داخل منزل محدود. مطلوب منا أن لا يسمع منا شيء ولا يرى منا شيء، حركة ولا صوت. كيف تستطيعون وأنت معك أولاد وصغار أنك تعلمهم وتهتم بشؤونهم وتلعبهم، وأيضا لا يسمع منكم صوت ولا يرى في يعني داخل الغرف ضوء؟ كيف استطعتم خلال السنوات هذه الطويلة؟ هناك مختص قطاع أطفال في السويد قدمناه هنا، وهو يطرح هذا السؤال بتعجب كبير. يعرف الأطفال، يعرف الأطفال ومشاكلهم وصعوبات في التعامل معهم، يقول كيف أفلحتم أن الأطفال تتحكم في مثل تلك الوضعية. فهو مش قادر يصدق يعني بالشيء، لكن هو يصدق معنى صدق، لكن مقصود أنه يعني هو شايف أن ذلك كأن صعب، أن كأن شيء ما عند ربي هذا أو شيء من هذا المعنى مش ممكن. ولكن في تلك الظروف كانت طلعت حال تأتي مضاعفات نفسية للأولاد، وكانت تدعونا هذه إلى معالجات بإمكانياتنا، معالجات نفسية، ندرس الأوضاع ونحاول كيفاش نلقى الطرق والأساليب في يعني تخفيف الضغوط النفسية على الأولاد. يعني الآن 10 سنوات داخل غرف واختفاء كامل عن العالم، كيف يعني ما هي الأشياء التي علمتموها الأولاد أو استطعتم أن توصلوا لهم من العلم ومن المعرفة، والوسائل التي عندكم محدودة جدا؟ نعم، وسائلنا كانت محدودة في خاصة في بعض الأوقات وبعض الظروف، لدرجة أن احتجنا باش نفكك العلب لنصنع منها ورق ندرس فيه الأولاد، ولدرجة أن ممكن نقتطع بعض النعال، النعل من النعال لنصنع منه منحات، وكنا وكان الأولاد يسمون ورشة أبي. كنت أنا قائم على ورشة كل المواد الأولية البدائية أصلا من بقايا الأوراق، العلب، قطع الرصاص الساق الرائعة، يعني كل هذه الملتقطات إلى حد غير بعيد هنا عندما يجدون قطعة من هذه القطاع يأتون بها إلى أبيهم، إلى ورشة أبي لنصنع منها المواد الأولية، نصنع المواد الأولية، نصنع منها ملازم الدراسة. أنا أولادك حقيقة تقابلت معهم قبل بضع سنوات، يمكن 4 أو 5 سنوات في دورة تعليمية هنا في السويد، ولاحظت اهتمامهم بالعلم وبالمعرفة وحرصهم على دروس القرآن والتربية الإسلامية. كيف كانت تربيتكم الإسلامية لهم في داخل يعني هذه الغرف في خلال 10 سنوات هذه؟ هذه التغذية نحن من أهل الاختصاص يعني، ولكن في مثل تلك الظروف نستطيع أن نضع البرامج التي نراها مطلوبة، خاصة نحن أبناء الحركة الإسلامية عن أهداف وغير ذلك. ولذلك كان همنا في هذا التعليم أن نجعل وأن نرسخ عند الأبناء محورية القرآن في حياة الإنسان، ثم بدرجة ثانية أن نعلمهم أن لا نعبئ عقولهم بمواد قد تعطل نموهم وتفكيرهم. لذلك كنا نركز على المواد الأساسية وعلى تنمية القدرات العقلية فيهم أكثر من حشوهم بالمواد والمعلومات. وطبعا لذلك كان تركيزنا على القرآن أولا كما ذكرت، ثم على اللغة العربية، ثم على الرياضيات، وما زاد على ذلك نعتبره قد استكمل بهذا الاقتدار العقلي الذي بفضل الله نتمكن في صنعه لدى الأولاد. طيب، بعد مرور السنوات هذه ولجوءكم إلى السويد ومرحلة الغربة التي لكم الآن عدة سنوات، هل تغير شيء على الأولاد أم أنهم لا زالوا على ما هم عليه من أصول التربية؟ هو السويد واقع آخر ما يقتضي مرونة كبيرة حتى نقدر نواصل في نفس الأهداف. هذا خاصة بالنسبة للأولاد يحتاج منا جهد كما يحتاج منا جهد باش يقدروا يعيشوا ونعيشوا في مثل ظروف العزلة والإمكانيات المحدودة. الظرف الجديد يقتضي وضع دراسة أخرى ومقتضيات أخرى، واللي هي في الحقيقة الذي يفصلها يلزم يحكم الأولاد أصلا. أب عاش في بلاد الغربة الآن سنوات وفي محنة شديدة في بلاده العربية 10 سنوات، معزول في غرفة كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى دعوة سلمية، أولاده معه صبروا واحتملوا وثبتوا على طريق الحق وأتوا إلى هذه البلاد التي أنا أصفها أقل شيء فيها حقيقة الإباحية، ومع ذلك ما شاء الله الأولاد على خير وعلى هداية وعلى صلاح وعلى تربية أصيلة، بل حتى أن السويديون أنفسهم يصبحوا يسألون الأب المربي عن وسائل تربيته في فترة 10 سنوات معزولة تماما عن العالم، كيف استطاع أن يربيهم التربية الإسلامية. نسأل الله أن يحفظه وعائلته والمسلمون جميعا بكل خير وصلاح. هذه القصص التي نسمعها الآن عن المغتربين، منهم شباب في سن المراهقة، منهم أناس يعني خريجو جامعات وأصحاب شهادات يعملون في عدة مطاعم، منهم أناس دخلوا في سبيل الله ويغادرون من بلادهم وللأسف العربية إلى هذه البلاد الغربية على نفس المبادئ وعلى نفس القيم وعلى نفس الثبات رغم ما يلاقونه من صعوبات وتحديات كبيرة. الإنسان المسلم دائما عندما يجعل الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ومطلع على كل أحواله يؤمن بهذا ويكون على يقين كبير، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له السبل ويبارك له في أوقاته وفي أهله. وكم وجدنا يعني من خلال قصص هؤلاء الأحبة والإخوة ما أعانهم الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحياة، وهم يعيشون بطمأنينة وسعادة، وأنهم من رزقه الله سبحانه وتعالى تيسير يعني سبل المعيشة، السكن المجاني، التعليم المجاني، على شيء من آلام موجودة، ولكن طالما أن الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء فلن يخشوا بإذن الله عز وجل من أحد. رسالة إلى كل شاب مغترب، إلى كل إنسان على طريق الحق والهداية والدعوة، أن يثبت على هذا الطريق وأن يصمد، وإخوانه هؤلاء قدوات أمام عينيه، إلى أن يعني يأتي اليوم الموعود فيلاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض فيشربون من يده شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن لا يكونوا ممن قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي غيروا وبدلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا والإخوان المغتربين كل ثبات على طريق الحق. not obeying my kiss. That's why I will fight. I feel sick, but I won't show my fear. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubts but that it's fine. Tomorrow will be free. That it's fine. Thank you.